لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبياكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمع كتاب جديد من كتب الفقه، ألا وهو كتاب الصداق. كتاب الصداق، والصداق المقصود به ما قاله الله عز وجل في كتابه، جزاك الله خير، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صداق اللي هو المهر، مهر النساء. قال هنا: وفيه ثلاثة أبواب. يعني فقه كتاب الصداق يعني يرتكز على ثلاثة أبواب. الباب الأول باب أحكام الصداق، هي الأحكام المتعلقة بموضوع الصداق. الباب الثاني باب الوليمة. وهنا ذكر الوليمة في كتاب الصداق ليه؟ لأن الوليمة من ضمن الايه، من ضمن المصاريف، عشان تعمل حسابك شيخ رضا إن شاء الله في الزواج تبقى الوليمة من ضمن المصاريف. الباب الثالث باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. أولا باب أحكام الصداق، قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول ستة، يعني قبل ما الرجل يدخل بالمرأة التي كتب عليها وقد سموا بينهم مهرا أو صداقا، فهذا المهر يسقط كاملا ولا يدفع في ستة حالات أو بستة أشياء. أول شيء فرقة اللعان. الشيء الثاني فسخه لعيبها، يعني الزوج اكتشف عيب في الزوجة وإيه وفسخ الزواج. الشيء الثالث فسخها لعيبه، العكس أيضا، المرأة تفسخ الزواج بسبب عيب فين؟ في الرجل. الشيء الرابع إسلامها تحت كافر. الشيء الخامس ردتها تحت مسلم. الشيء السادس رضاعها من ينفسخ به نكاحها. ثم الضابط الثاني، طبعا احنا بنسرد الضوابط ورؤوس الأقلام مرة واحدة ثم بعد ذلك ايه نفصل، يعني عشان ما تظنوش ان احنا بنقول كده طلاصب، لا، احنا بس بنسرد رؤوس أقلام واللي هي النقاط الرئيسية في الباب، وبعد كده بنفصل كل ايه كل جزئية. الضابط الثاني الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول. يبقى قلنا الأشياء التي تسقط المهر كله ست أشياء. الضابط الثاني الأشياء التي تسقط نصف الايه نصف المهر قبل الدخول أيضا ستة أشياء: الطلاق وخلعه وإسلامه وردته وملك أحدهما للآخر والفرقة من قبل أجنبي كرضاع. الضابط الثالث الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول. يبقى ده عكس الايه الأشياء اللي فاتت، في تسقط المهر، في تقرر الايه المهر كاملا قبل الدخول. أربعة: أول شيء موت أحدهما. الشيء الثاني الجماع. الشيء الثالث الخلوة. الشيء الرابع طلاقها في مرضه المخوف. ثم الباب الثاني وهو باب الوليمة، قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة، والضابط الثاني أداب الوليمة 15 أدبا، والضابط الثالث باب عشرة النساء. وفيه ضابطان: الضابط الأول يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية وعليه أن يعاملها معاملة بالمعروف. الضابط الثاني يحرم عليه أمور خمسة، يحرم عليه أمور خمسة. يبقى دي رؤوس أقلام بالنسبة للأبواب التي يعني يشتمل عليها هذا الكتاب، وهو كتاب الإيه؟ كتاب الصداق. طيب ندخل في التفصيل. قال باب أحكام الصداق اللي هو أول باب، يبقى عندنا باب أحكام الصداق وباب الوليمة، والباب الثالث اللي هو إيه؟ باب عشرة النساء. يبقى كتاب الصداق باب أحكام الصداق وباب الوليمة وباب إيه؟ عشرة النساء. ناخد أول باب اللي هو باب الصداق، أحكام الصداق. قال تعريفه: الصداق لغة بفتح الصاد المهملة وكسرها. الصاد المهملة يعني ما فيش عليها إيه؟ ما فيش عليها نقط لا فوق ولا أي شيء، يبقى مهملة ليس عليها إيه؟ ليس عليها نقاط، يبقى تسمى في اللغة صاد المهملة. يبقى بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وهو المهر والنحلة والعطية والفريضة والأجر والهبة، ويشبهها في زماننا القائمة. تعرفين القائمة اللي بالعريس بيمضي عليها؟ هذه بتشبهها الايه؟ القائمة، تشمل بقى الذهب وجميع المنقولات والأشياء دي، المفروشات دي، يعني تحل محل الايه؟ محل الصداق أو المهر. طبعا هو الأصل في الزواج إن الرجل يأتي بكل شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة. أصل في الزواج إن الرجل هو القيم، وهو الذي يأتي بكل شيء، هو اللي يجيب الشقة، هو اللي يجيب المفروشات، هو اللي يجيب كل شيء، ولكن لا نكلفه إيه؟ إلا ما آتاه الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني لو جاب فرش على الأرض ده طقته خلاص، لو مثلا جاب مرتبة بس على الأرض كده وحلتين وكوبايتين شاي ومش عارف إيه وبتاع، ده خلاص دي طقته. إنما الوقت طبعا زي ما أنتوا عارفين لازم النيش، والنيش طبعا فيه كذا 9 عربيات وبيتباهوا بالكلام ده، ودي سبب قلة البركة في هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال: واصطلاحا هو ما يجعله الرجل للمرأة نظير ما يستحل من فرجها. يعني هو بيدفع المهر ده ليه؟ فضل أسأل. نظير ما يستحله من فرجها، مقابل ما أحله الله له من فرجها يدفع الإيه؟ يدفع لها هذا المهر. حكمه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. تبتغوا بأموالكم محصنين يعني إيه؟ تبتغوا الزواج غير مسافحين، والعياذ بالله، إن الواحد ما يدفعش المال ده مقابل السفاح والزنا ويعني العلاقات المحرمة، لا، يبقى مقابل الإحصان، وهو الزواج الذي أحله الله عز وجل. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. وأما السنة فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. كني سيدنا أنس بن مالك كان اسمه أبو يا شخر، حد يعرف؟ أبو حمزة كان اسمه إيه؟ أبو حمزة رضي الله عنه وارضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. قال: ما هذا؟ أثر صفرة يعني أثر طيب كده وريحة طيبة كده دهنة على جسمه وعلى لحيته، فطبعا أما بتكون زايدة عن حدها كده تعرف إن ده إيه؟ فيه يعني جواز أو فيه حاجة جديدة جات عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ده كان راجل مبارك قوي، كان يعني ما شاء الله ربنا موسع في رزقه، يعني كان بيقول لك كده، بيوصفه يقول لك: عبد الرحمن لو كان وضع يده في التراب لصار تبرا وذهبا. بسبب ايه؟ بسبب ان هو رزق واسع جدا، وكان يتاجر في الدنيا ويتاجر مع الله عز وجل، ويتاجر مع الله عز وجل رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل عبد الرحمن بن عوف فرأى عليه اثر صفرة، فقال: ما هذا؟ انت ايه اللي ظهر عليك دي؟ قال: اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، اولم ولو بشاه. طب احنا ايه وجه الدلالة في الحديث ده على الصداق؟ احنا عايزين الوقت حاجة تدل على الصداق. قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه: تزوجت على وزن نواة من ذهب، ده ايه؟ ده دليل على الصداق. والذي يؤكد ذلك تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أقروا على ذلك، أقروا على ذلك لما قال له إيه؟ إني تزوجت امرأة على، يعني مقابل وزن وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، يعني تعمل وليمة برضه ولو إيه؟ ولو بشاه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا نتعلم من الأحاديث ده وغيرها من الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تعرض نفسها على رسول الله، إن أراد أن ينكحها نكحها وإلا فلا. فلما عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، فقام أحد الصحابة وقال: رسول الله، أتزوجها إن لم يكن لك فيها رغبة؟ فقال: كم تصدقها، يعني هتدفع لها صدق قد إيه؟ ده أيضا دليل على إيه؟ على إن الصدق ده واجب. كم تصدقها؟ فقال: ليس معي إلا إيه؟ إزاري وردائي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لها أي شيء. قعد يدور ما فيش، قال: التمس لها ولو خاتما من حديد اللي احنا بنشتري النهاردة بثلاثة جنيه ولا باثنين جنيه. ما لقاش، قال لي: يا رسول الله، ما فيش معايا حتى خاتم من حديد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حلل المشكلة، قال له: انت معك شيء من القرآن؟ انت حافظ حاجة من القرآن؟ قال له: البقرة والتي بعدها. قال له: زوجتكها بالذي معك من القرآن. يبقى صدقة ايه؟ انك انت تعلمها القرآن اللي انت ايه؟ اللي انت حافظه. شوف بركة القرآن. فالإنسان يعني سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة الصداق في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهر اللي النبي كان بيدفعه سواء لك أو لغيره من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. 12 أوقية ونصف، يعني قدروا سيدة عائشة قدرتهم بكام؟ 500 درهم. 500 درهم. هل يلزم من ذلك أن الصداق لابد أن يكون 500 درهم؟ لا. الصحيح أنه لا حد لأقل الصداق ولا لكثيره. لو واحد حب يدي صداق لامرأة 100 مليون جنيه جائز، لو حب يدي لها 20 جنيه برضو إيه؟ جائز، طالما هي ارتضت ذلك وهو فعل ذلك عن طيب خاطر فإيه؟ كل ذلك جائز. يبقى الأصل عندنا في المسألة ده إنه لا حد لأقل الصداق ولا لإيه؟ ولا لأكثره، المهم يكون في صداق وخلاص. ولكن طبعا المطلوب التيسير في المهور، ما يجيش مش معنى ذلك بقى ان واحد يجي مثلا يجي يتقعص على الكرسي ويجي له انسان صاحب دين وصاحب خلق يعني يتنك او في الكرسي يقول له: انا عايز شبكة ب200,000 جنيه، وعايز لبنتي عمارة فيلا مستقل، وعايز لها طبعا يعني تجيب لها الفرش من عند يوسف العراقي، ومش عارف تجيب لها الـ الـ الـ الـ النش منين، وتجيب لها تستورد الصين من ايطاليا ومش عارفه منين، والخزف والنجف يجي من مش عارف من هولندا وكده، ويجي صاحبنا ايه يطلب الطلبات دي. طبعا العريس لا حول ولا قوه له الا بالله، فما بيلحقش حتى يلف وشه، بياخد الباب في ظهره وهو راجع لورا. فيجي عريس ثاني بارت البنت تفضل قاعده جنب ابوها كده مع النساء، بسبب ايه؟ بسبب هذا التعنت في طلب المهور. الانسان ييسر، لان الاسلام هو دين التيسير ودين اليسر. قال: وأما الإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. يعني قال الشيخ وحيد حفظه الله: يستحب للمسلمين التيسير في المهر لأن في ذلك فوائد كثيرة. منها أول شيء من فوائد تيسير المهر إيه؟ تيسير الزواج لأبناء المسلمين. ثاني شيء إعفاف الشباب مبكرا، إن الواحد مثلا ما يستناش بقى لما يفضل يشتغل ويحوش طوبة على طوبة كده لحد ما يبقى عنده 40 سنة ويفكر يتجوز ولا 35 سنة زي ما بنعرف كتير من الشباب. لا، وهو لسه عنده 18 سنة الجواز سهل، يعمل ايه؟ يتوكل على الله يتجوز على طول بدري. كذلك استمرار الحياة السعيدة بين الزوجين. يبقى ال- ال- ال- ال- الزواج اللي مؤنته قليلة ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه بركة. كذلك سهولة الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية. يعني ايه؟ يعني مثلا هي خدت مهرها 2000 جنيه 3000 جنيه وجابوا حاجات بسيطة كده، لما تيجي الانسانة دي يكتشف ان هي انسانة سيئة الخلق او انسانة مش كويسة وحب يطلق، ما تبقاش يعني ايه؟ ما تبقاش مؤبد، يعني تبقاش يعني الى اخر نفس في الحياة، ويبقى يعني متكتف في وصولات أمانة وبتاع أيمة ب 200-300 ألف جنيه وهو لا حول ولا قوة له إلا بالله، يبقى جرع المر حياته كلها وفضل عايش غصب عنه في الذل والمهانة بسبب إيه؟ بسبب التعسير في مسألة المهور ومؤخر الصداق ومقدم الصداق والأيمة والنيش والكلام ده. صحيح. كذلك تيسير الخلع للمرأة. العكس برضه، يبقى راجل سئيل وراجل مش كويس وراجل يعني أخلاقه سيئة جدا والمرأة عايزة تخلص منه بأي طريقة مش قادرة تخلص. ليه؟ ما هو أبوها برضه جايب حاجات ب 200-300 ألف جنيه ومش عارفة تخلص، إنما لو هم حاجتين ثلاثة كده حاجة بسيطة سلام عليكم وتخلع نفسها منه وتتوكل على الله. كذلك تيسير دي اللي أنت مستناها يا شيخ أنا سيبقى. كذلك تيسير تعدد الزوجات لمن أراد ذلك. تيسير تعدد الزوجات لمن أراد ذلك. طيب، أولا باب أحكام الصداق، أي الأمور الشرعية التي تتعلق بالصداق من استحقاق أو عدمه، وهي على ثلاثة ضوابط. الأول الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول ستة. الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول ستة أشياء. قال: الصداق هو حق للمرأة تأخذه من الزوج أو وليه في مقابل الزواج، لكن في هذه الحالات لا تستحق المرأة شيئا من الصداق. طبعا هو ذكر ست أشياء ولكن نضيف عليها الشيء السابع اللي هو إيه؟ اللي هو الخلع. كذلك الخلع يضاف إلى هذه الأشياء الستة. قال: أول شيء من هذه الأشياء الستة التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول فرقة اللعان. نعرفين اللعان الإنسان. قال: أي إذا لعن رجل زوجته بعد اتهامه لها بالزنا فتلعن فليس لها شيء من الصداق، كما سيأتي مفصلا في كتاب اللعان إن شاء الله. كتاب اللعان ده له كتاب مخصص هندرسه مع بعض إن شاء الله، ولكن هو اختصار اللعان إيه؟ إن الإنسان يتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله فيتلعن، دي يحلف الأيمانات ودي يحلف الأيمانات، ولعنة الله علي إن كان من الصادقين، ولعنة وغضب الله عليه إن كانت من الصادقين، أو من غضب الله عليه إذا كان من الكاذبين، ويفرق بينهما ولا يتراجعان إلى يوم الدين، خلاص ما يرجعوش لبعض تاني. يبقى في الحالة دي ليس لها شيء من الإيه؟ ليس للمرأة شيء من الصداق. كلام ده قبل الإيه؟ قبل الدخول، قبل الدخول بها. طيب الشيء الثاني فسخه لعيبها. يبقى احنا الوقت بنتكلم عن ست اشياء، يعني هذه الاشياء تسقط المهر كاملا قبل الدخول. احنا عارفين ان الاساس عندنا في الايه شيخ رضا: وان طلقتهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. يبقى احنا عندنا الان ابو معاذ قاعده اساسيه في المساله ده، إن إذا حصل الطلاق قبل الدخول وكان الطلاق من الرجل ولا يعني ذنب لهذه المرأة في هذا الطلاق، يبقى إيه؟ نصف الإيه؟ نصف هذا المهر، لها النصف من المهر ويرد النصف. طيب فيه ست أشياء تسقط المهر كاملا، تسقط المهر كاملا يعني الرجل يسترد هذا الإيه؟ هذا المهر كاملا، أو إن كان لم يدفع المهر ليس عليه أن يدفع هذا المهر كاملا. أول شيء تكلمنا عنه فرقة الإيه؟ فرقة اللعان. الشيء الثاني أو المسقط الثاني للمهر كاملا قبل الدخول فسخه لعيبها. فإذا ظهر بالمرأة عيب يمنع الاستمتاع بها ففسخ العقد لها لهذا العيب، فإن المرأة لا تستحق شيئا من المهر كتلف المعوض قبل تسليمه أو كتلف البيع قبل قبضه، بشرط أن يكون هذا العيب موجبا للفسخ كما سبق في باب العيوب في النكاح. احنا اتكلمنا في كتاب في باب العيوب في النكاح إن هناك عيوب في المرأة كالرتق والفتق والبرص والجزام وهذه الأمراض التي يعني يحق للرجل أن يفسخ الزواج بسبب هذا العيب إذا ظهر له إيه بعد الزواج. طيب إذا تم فسخ العقد قبل الدخول بسبب هذا العيب أو عيب من هذه العيوب التي تؤدي إلى فسخ العقد، يبقى في الحالة دي إيه؟ يسقط المهر كاملا. طيب الشيء الثالث من الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول، فسخها لعيبه، العكس دي عكسها بالضبط. احنا قلنا فسخه لعيبها هي برضو ايه فسخها للعقد بسبب عيب في هذا الرجل. وكذا إذا ظهر في الرجل عيب غير مفسد للنكاح أو مانع من الاستمتاع، كأن يكون به عور أو عرز أو شيء من هذه العيوب فلم ترض به، فليس لها شيء من الصداق لحصول الفرقة من قبلها وبفعلها، وهي المستحقة للصداق فيسقط به. والصداق بتاعها تستحقه، ولكن الرجل طلع مثلا أعور أو أعرج أو في شيء ممكن إيه يمشي، ولكنها إيه لم تقبل ذلك، فيسقط عن هذا الرجل إذا طلبت هي الطلاق وطلق هذا الرجل، يسقط إيه يسقط عنه الصداق كاملا، لا تأخذ منه شيئا. أما إذا كان العيب من العيوب الموجبة للفسخ كالجب أو العنة ولم تعلم به المرأة قبل العقد أو أثناءه، فلها الفسخ وتستحق نصف المهر. طب لو كان العيب من العيوب فعلا اللي يكون العقد يعني فاسدا بسبب هذا الايه بسبب هذا العيب، ويحق لها ان تفسخ الايه العقد، زي ايه زي رجل مجبوب، يعني ذكره مقطوع، رجل عنده عنه، رجل عنين يعني لا ينتصب ذكره نهائيا في اصل في اي فصل من فصول السن، يبقى ده عيب ايه عيب يفسخ به العقد. في هذه الحاله تاخذ المراه حقها، وهو ايه اللي قلنا القاعده الاساسيه اللي عندنا اللي هي لها نصف الايه نصف الصداق إذا لم يكن قد دخل بها. طيب الشيء الرابع، إسلامها تحت كافر، كذلك المرأة التي أسلمت تحت رجل كافر، فإذا أسلمت المرأة تحت كافر سواء كان مشركا أو ذميا لا يحل لها البقاء معه، بل لا بد من الفرقة ولا تستحق شيئا من الصداق لأن الفرقة من قبلها ولم يدخل بها. يبقى إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر سواء كان هذا الكافر مشركا أو ذميا، إيه الفرق بين المشرك والذمة يا شيخ رضا؟ الذمة هو بلاد الذمة. نعم. أما المشرك الذي أشرك بالله. طب ما هو الذمة برضو مشركين بالله. أهل الذمة دول اليهود والنصارى. نعم. طيب والمشرك هو اللي ما بيتبعش كتاب نزل من السماء. شفت ابو معاذ مصحصح ازاي؟ هو صح ركن كده بس ركنه الاسود يعني فايق، ما تقلقش. جزاكم الله خير. طيب يبقى اذا اسلمت المراه تحت كافر، تحت كافر يعني هي متزوجه برجل ايه برجل كافر، كان هما الاثنين كفار وهي ايه وهي اسلم، انتبه للموضوع ده ماشي. يبقى اذا اسلمت المراه تحت كافر سواء كان مشركا او ذميا لا يحل لها البقاء معه، هي الوقت اللي عايزه تمشي يا استاذ محمد هتمشي، يبقى ليس لها ايه ليس لها صداق ليس لها صداق، بل لا بد من الفرقة ولا تستحق شيئا من الصداق لان الفرقة من قبلها، هي اللي ايه هي اللي طلبت تمشي لان هو راجل كافر وهي امرأة مسلمة، ولم يدخل بها فليس لها ايه شيء من الصداق، لقوله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب الشيء الخامس من الأشياء التي تسقط الصداقة كاملا قبل الدخول، قال ردتها تحت مسلم، هي إسلامها تحت كافر الوقت إيه ردتها تحت مسلم، هما الاثنين مسلمين وبعدين البعيدة إيه ارتدت عن الإسلام كفرت بالله، قال: وكذا إذا ارتدت المرأة بعد إسلامها وكان زوجها مسلما وفرق بينهما حتى وإن كان لم يدخل بها ولا تستحق شيئا من الصداق لأن الفرقة من قبلها ويرجع عليها بما دفعه لها. يعني يرجع عليها بما دفعه لها، يعني لو كان ادالها قسط من المهر ياخدوا منها تاني، يرجعوا منها تاني، يبقى لأن هي ارتدت عن الايه عن الإسلام فليس لها حق عنده. كذلك الشيء السادس هو رضاعها من ينفسخ به نكاحها. يعني بالبسيط كده او يعني ببساطة كده، ان هذه المرأة ارضعت بنتا او طفلة، كان هذا الرضاع سببا في فساد نكاحها، في فساد ايه نكاحها. قال: فإذا أرضعت المرأة من ينفسخ بالرضاع نكاحها فإن ذلك يكون فاسخا للعقد ومسقطا للمهر. قال: صورتها أن يتزوج رجل من طفلة عمرها أقل من عامين فيعقد عليها، ثم يعقد على امرأة ثيب ترضع طفلة لها، فقامت هذه المرأة بإرضاع الزوجة الأولى 5 رضعات متفرقات مشبعات، فتصبح هذه الزوجة الأولى بنتا للزوجة الثانية فيحرم الجمع بينهما، فينفسخ عقد المرأة الثيب لأنها هي التي تسببت في هذه الايه في هذه الفرقة ولا تستحق شيئا من الصداق. يعني واحد عقد على طفلة صغيرة أقل من 2 سنين، أبوها ايه عقد عليها على على على جواز ذلك، ان يجوز ان الرجل يعقد لابنته الصغيرة التي لم تبلغ، ماشي. وبعدين بعد ما عقد على هذه الطفلة الصغيرة تزوج امرأة ايه سيبا وعندها اطفال رضع، فاثناء ترضيعها او رضاعها لهذه الطفلة قالت لما اعمل مقلب في صاحبنا عشان ايه اخلعه من الزواج اللي لسه هتيجي في المستقبل دي، قامت ماسكة زوجته الاولانية مرضعها. فهنا رضاعها يفسخ ايه يفسخ زواجها، رضاعها يفسخ زواجها، يبقى رضاعها هي اللي يفسخ ايه يفسخ زواجها، لان عقد هذه الطفلة كان قبل زواج الايه هذه المرأة، فانفسخ الزواج الثاني بسبب ايه ترضيعها لهذه الطفلة. ثم ننتقل الى الضابط الثاني، وهو الاشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول. قلنا احنا عندنا 6 أشياء ذكرناها تسقط المهر كاملا قبل الايه قبل الدخول. الشيء السابع اللي هو ما ذكرش هنا ابو معاذ اللي هو ايه الخلع. امرأة طلبت الخلع من ايه من زوجها بغير وجه حق، فهذه يسقط عنها الايه المهر ولا حق لها في هذا المهر. طيب ننتقل الى الضابط الثاني، الاشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول. يبقى عرفنا الاشياء اللي بتسقط المهر كاملا 7 أشياء دي. في اشياء تسقط نصف المهر بس قبل الدخول، وجملة ذلك أن الفرقة إن إذا كانت قبل الدخول وكانت المرأة هي سبب الفرقة فإنها لا تستحق من الصداق شيئا. يبقى إذا كانت الفرقة قبل الدخول وكانت المرأة هي سبب الفرقة فإنها لا تستحق من الصداق شيئا. أما إذا كانت الفرقة ليست بسببها، كأن تكون بسبب الزوج أو بسبب أجنبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإنها تستحق نصف الصداق. يبقى عندنا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف إيه ما فرضتم. ولكن هنا وإن طلقتمهن، يعني كان طلاق منك أنت وبسببك أنت وبرغبة منك أنت. أما إذا كانت المرأة طلبت الطلاق بدون وجه حق، أو ظهر أن هذا الزوج يعني ظهر شيء مانع أو باطل يبطل هذا الزواج، يبقى في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي المرأة ليس لها يعني يد في هذا الأمر وتأخذ نصف صداقها المتفق عليه. طيب إذا كان الطلاق بسبب هذا الرجل والمرأة ليست لها في هذا ذنب، يبقى لا تأخذ إيه؟ تأخذ صداقها إيه؟ كاملا. أما إذا كان الرجل هو الذي الرجل يطلق برغبته ويعني ليس عليه يعني أي تأثير ولا أي ضغط عليه، يبقى كده إيه نرجع للآية التي حددها الله عز وجل. قال: الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول. وجملة ذلك أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول وكانت المرأة هي سبب الفرقة فإنها لا تستحق من الصداق شيئا كما سبق. أما إذا كانت الفرقة ليست بسببها، كأن تكون بسبب الزوج أو بسبب أجنبي كما سيأتي إن شاء الله، فإنها تستحق إيه؟ نصف الصداق. أول شيء من هذه الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول الطلاق، وقلنا يكون الطلاق بسبب إيه؟ الرجل هو الذي يطلق برغبته، والمرأة ليست لها أي ذنب في هذا الطلاق. قال: فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر. قال تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي لها نصف الصداق المتفق عليه بينهما، وسوف يأتي الحديث عن ذلك مفصلا في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. طبعا هو بيحيل لكتاب الخلع وكتاب الطلاق، لأن دي كتب مستقلة في الفقه ستأتي معنا إن شاء الله، ونحن ندرس في هذه الأبواب إن شاء الله تعالى. يبقى أول شيء من الأشياء التي تسقط نصف المهر إيه؟ قبل الدخول الطلاق. طيب الشيء الثاني إسلامه، إسلام إيه؟ إسلام هذا الرجل، هما الاثنين برضو مشركين، وأسلم هذا الرجل. وجملة ذلك أن الزوج إذا كان كافرا أو كتابيا فأسلم، فإذا كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية فله الخيار في أن يمسكها أو يفارقها، فإن أبت خلعت نفسها منه، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أما إذا كانت الزوجة كافرة كأن تكون من عباد البقر أو الشجر أو الحجر، فإنه يجب عليه أن يفارقها، فإن فارقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يبقى إسلام الرجل وهو متزوج بمرأة كافرة وفارق هذه المرأة فلها إيه؟ إذا كان قبل الدخول فلها نصف صداقها المتفق عليه، لأن هو السبب فين؟ هو الذي طلب هذا الطلاق وهو الذي كان سببا في هذا الفراق. طيب إذا حدث إسلامه أو أسلم هذا الرجل بعد أن دخل بها فلها الصداق إيه؟ لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها. قال ابن قدامة رحمه الله: إن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج. طب لو الموضوع ده حصل مع امرأة كتابية واستمرت، يبقى على إيه؟ على وضعه، يتم لها صداقها بعد دخوله بها، لأن هي خلاص المرأة الكتابية تعامل كأنها زوجة، هي زوجة إذا كانت كتابية. أما إذا كانت مشركة من عباد البقر أو عباد النار، قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى يغورها بعيد عنه ويدي لها ايه؟ نصف الصداق اذا ان كان لم يدخل بها، ويعطيها الصداق كاملا اذا كان ايه؟ قد دخل بها. قال ابن قدامة رحمه الله: ان الفرقة اذا حصلت قبل الدخول باسلام الزوج فللمرأة نصف المسمى ان كانت التسمية صحيحة. ايه المسمى ده؟ اللي هو المهر، مش المأذون بيقعد يقول لك وعلى الصداق المسمى بيننا؟ خلاص، يبقى هنا بقول لك كلام ابن قدامة، نفهم الكلام كده: إن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج فللمرأة نصف المسمى إذا كانت التسمية صحيحة، أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة، مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا لأن الفرقة حصلت بفعله. يعني إيه الكلام ده؟ إذا كانت التسمية صحيحة يعني وعلى الصداق المسمى بيننا، احنا عاملين مؤخر صداق كام؟ 100,000 جنيه. يبقى طول ما هو ما دخلش بها لو طلقها يحصل ايه؟ يدفع نص الصداق، هو 50,000 جنيه. طب اذا دخل بها ثم اراد ان يطلقها يعطيها الصداق المؤخر كاملا وهو 100,000 جنيه. خلاص. طيب هنا التسمية صحيحة، هو معروف ان الصداق 100,000 جنيه. طب اذا كانت التسمية غير صحيحة يعني فاسدة، كرجل مثلا تزوج امرأة على أن يعطيها 5 براميل من الخمر أو يعطيها 10 خنازير، خلاص، يبقى دي تسمية فاسدة غير صحيحة. هنا نرجع إلى مهر أو مهر مثلها. هي المرأة في البلد دي وفي المستوى الاجتماعي ده صدقها كام أو مهرها كام، زي ما احنا بنعمل كده. يجي لك العريس انت مستحي منه لأنه عريس بنتك مثلا وعايزه يعني تعامله معاملة ابنك ومستحي. يوم الناس هم قاعدين في قعدة الاتفاق يقول لك ايه، احنا زينا زي الناس، زينا زي الناس دي لها أصل في الشرع. يعني ايه؟ يعني احنا مش عارفين نتفق، زينا زي الناس. الناس بتعمل ايه؟ الناس بتعمل المهر المؤخر ده عبارة عن ايه؟ قائمة منقولات قيمتها 150,000 جنيه مثلا، يبقى كده ايه؟ كمهر مثلها. كمهر ايه؟ مثلها. قال لأن الفرقة حصلت بفعله وإن كانت بإسلام المرأة فلا شيء لها، لأن الفرقة من جهتها. وبهذا قال الحسن ومالك والزهري والأوزعي وابن شبرمة والشافعي. يبقى إسلامها إسلامه هذا الرجل إذا أسلم يبقى يعطي هذه المرأة إيه؟ نصف صداقها، صداقها نصف صداقها إذا كان لم يدخل بها، ويعطيها صداقها كاملا إذا كان قد إيه؟ قد دخل بها. أما إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فليس لها إيه؟ فليس لها صداق أو تطالب بصداقها، لأن هي الذي إيه؟ طلبت الفراق والفرقة والفسخ كان من ناحيتها، فليس لها صداق. الشيء الثالث من الأشياء التي يسقط نصف المهر قبل الدخول بسببه ردة الزوج، ردة هذا الرجل عن الإسلام. قال فإذا ارتد الزوج قبل الدخول انفسخ عقد النكاح واستحقت المرأة نصف الصداق لأن الفرقة من قبله، فإن ارتدت هي فلا مهر لها. إن ارتدت هي لأن الردة من إيه؟ من ناحيتها إيه؟ فلا مهر لها. طيب إذا ارتد الزوج قبل الدخول، طب صحصح معنا شيخ رضا ولا مش مصحصح؟ طيب ردة الرجل تسقط إيه؟ نصف المهر قبل الدخول. إذا ارتد الزوج قبل الدخول انفسخ عقد النكاح واستحقت المرأة نصف الإيه؟ نصف الصداق لأن الفرقة من قبله، فإن ارتدت هي فلا مهر إيه؟ فلا مهر له. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح. يمنع الإصابة يعني إيه؟ يمنع إصابة وصحة العقد يعني. ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر ثم ينظر، فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، وإن كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ من جهته، فأشبه ما لو طلق، يعني أشبه كأنه إيه؟ طلقها فيدفع لها نصف المهر. وإن كانت التسمية فاسدة فعليه نصف المثل. احنا شرحنا لسه الوقت اهو، وإن كانت التسمية فاسدة فعليه نصف مهر المثل. يعني ايه التسمية فاسدة يا شيخ أنس؟ او خنزير احسن. يبقى لها نصف مهر الايه؟ المثل. يبقى هو ارتد قبل ان يدخل بها، وكان اصلا المهر المتفقين عليه كلام فاسد وكلام باطل، خنزير، خمر، ربا، اشياء من ده، يبقى نعمل ايه؟ يبقى لها نصف صداق المثل. يبقى نقول له الكلام بتاعك ده وبقى حطه كده ورميه في الزباله بعيد عننا كده. احنا هنيجي بقى تعالى مهر المثل كام؟ المراه هنا مثلا مهرها 200,000 جنيه، يبقى تدي لها كام؟ 100,000 جنيه. نعم. الشيء الرابع او المسقط الرابع لنصف المهر قبل الدخول بالمراه ملك احدهما للاخر. يعني يصبح الزوج بين يوم وليله كده يصبح ايه؟ مالك رقبه امراته، وامراته هذه ايه؟ امه عنده. فهذا ايضا مسقط للايه؟ مسقط للصداق. والعكس اذا اصبحت المراه مالكه لرقبه ايه؟ لرقبه زوجها. قال وصورتها عقد حر على امه، رجل حر تزوج ايه؟ امه. واحنا طبعا قلنا ان الحر لا يقبل على زواج الامه الا في اضيق الايه؟ في اضيق أمور خالص، يعني مش قادر يتزوج بحرة وليس معه مال يشتري به أمة يتسرى بها، يبقى في الحالة دي له أن يتزوج بأمة غيره. قال: عقد حر على أمة، ورجل حر راح تزوج أمة فلان، خلاص، كما في كتاب النكاح، وتزوجها بالشروط. ثم بعد ذلك اشترى هذه الأمة، راح أمشري إيه بعد فترة كده ما تزوجها، أمشري هذه الأمة من اشترى هذه الأمة من هذا الرجل. فإن عقد النكاح ينفسخ، فإذا كان قبل الدخول استحقت نصف المهر ويرجع بالمال على سيدها، ولأن الفرقة ليست من جهتها. قال ابن قدامة رحمه الله: ليس للسيد أن يتزوج أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش، لم يتزوج صفية، إنما أعتقها أولا ثم تزوجها وجعل عتقها مهرها صلى الله عليه وسلم. قال: ليس للسيد أن يتزوج أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. ما ينفعش إباحتين مع بعض، وأصلا أنت أما بتملك هذه المرأة تملك بضعها، يعني تملك جماعها، فأنت هتتزوجها ليه أصلا؟ هي يعني يبقى أنت الوقت هتبيح منفعتين في وقت واحد، يبقى أنت أصلا هي يباح لك جماع هذه المرأة والاستمتاع بها، فلماذا تتزوجها؟ يبقى ما ينفعش. قال: ليس للسيد أن يتزوج أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. خد بالكم من معاد العشاء. فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافا. ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك، ولا يتزوج مكاتبته لأنها مملوكته. كذلك المرأة التي تكاتب الرجل أيضا لا يجوز له أن يتزوجها. طيب، الشيء الخامس: الفرقة من قبل أجنبي كرضاع. فإذا حدثت الفرقة بين الزوجين وكانت من قبل الزوج أو أجنبي، فإن المرأة تستحق نصف الصداق. يبقى الفرقة كانت من قبل الزوج، عندنا احنا قاعدة الأساسية شيخ رضا، من قبل الزوج يبقى لها لها نصف الصداق قبل الدخول. طيب، من قبل أجنبي أيضا تستحق الصداق، لأنها لا دخل لها في الفرقة. وخلاصة القول في المسألة أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول، دي خلاصت المسألة هو، إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة فإنها لا تستحق شيئا. يبقى هي اللي طلبت الطلاق قبل الدخول، يبقى ما تستحقش يا حاج سيد، ما تستحقش شيء خالص، لأن هي اللي طلبت الطلاق قبل الدخول، يبقى ليس لها شيء. وإذا كانت من قبل أجنبي فإنها تستحق نصف الصداق، كذا إذا كانت من قبل الزوج. من قبل أجنبي يعني اتضح إن هي أخته في الرضاع، اتضح إن هي بنته في الرضاع، أو خالته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، دي سبب أجنبي ليس للمرأة دخل فيه، ففي هذه الحالة تأخذ نصف الصداق. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة مثل إسلامها وردتها أو إرضاعها، من ينفسخ النكاح بإرضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة، أو فسخت لإعصاره أو عيبه، أو لعتقها تحت عبد، أو فسخه بعيبها، فإنه يسقط به مهرها، ولا يجب لها متعة، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله كالبائع بتلف المبيع قبل تسليمه، وإن كانت بسبب الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، أو جاءت من أجنبي كالرضاع أو وطء ينفسخ به النكاح، سقط نصف المهر ووجب نصفه، أو المتعة لغير من سمى لها، ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي، أو من قبل أجنبي، يعني بسبب أجنبي عن الرجل والمرء. يبقى خلاصة المسألة عليه الصلاة والسلام: إذا كان الفسخ من المرأة قبل الدخول ليس لها شيء، أما إذا كان الفسخ بسبب الزوج أو بسبب أجنبي عن الزوج وعن الزوجة، يبقى في هذه الحالة قبل الدخول تأخذ المرأة نصف ما فرض لها من نكاح ومن مهر. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الثالث. قال: الأشياء التي تقرر المهر قبل الدخول أربعة. زي ما قلنا أن في أشياء تسقط المهر كاملا وعرفناها، ست أشياء ذكرها الشيخ والسبعة اللي هو الخلع. أيضا في أشياء تسقط نصف المهر وذكرناها أيضا. الأشياء النوع الثالث إيه يا أبو معاذ؟ الأشياء التي تقرر المهر قبل الدخول. يبقى مش نصف المهر بقى قبل الدخول، لا، تثبت المهر كاملا على الرجل قبل الدخول. يبقى خرجنا عن القاعدة الأساسية بتاعتنا إن لو فيه طلاق قبل الدخول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، دي قاعدة هي. طب القاعدة ده ممكن تتغير، تتغير إزاي؟ يبقى هتدفع كل المهر قبل الدخول. إيه هي الأشياء التي تجعل على الرجل أن يدفع المهر كاملا قبل الدخول؟ هنشوفها. أول شيء من هذه الأشياء موت أحدهما. عايزين ننتبه للأمور ده، لأن موضوع النكاح والطلاق والصداق والخلع والأشياء اللي احنا بندرسها ده بنتعرض لها في حياتنا، وكل يوم بنتسأل في الأشياء دي، وانت بتتقابل في ناس يسألوك لك والله ان بنتك كانت مخطوبة ومكتوب كتابها، والولد فجأة كده قال ايه معلش كل شيء نصيب وانا عايز اطلق، نعمل ايه؟ يبقى انت درست عرفت ان الوقت فيه عند كاتب الكتاب صاحبنا كان مدى على قيمة ب200,000 جنيه، هنقول له طب تعالى يا حلو بقى ايه، انت لازم تدفع 100,000 جنيه، لازم تدفع ايه 100,000 جنيه. يبقى احنا عارفين القاعدة الوقت. طب البنت اللي كرهها يا عم الشيخ ومش عايزاه وهي اللي ايه بتتنطط وعايزة تتطلق، يبقى نقول له بنتك ايه، بنتك تاخد بعضها بس كده بهدومها وتتكل على الله وتدي للراجل قيمته وتقطع كل شيء وتتطلق، لان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الاشياء، في اشياء بقى يعني لازم يكون كل مسلم على فقه بها، على فقه بها نتعلمها، لان دي ضروريات واشياء يعني بنقابلها كل يوم في حياتنا، وده سبب ما يعني الإنسان يرى زهد كثير من المسلمين في جلوس إلى مجالس، في الجلوس إلى مجالس الفقه والعلم يتعلم دين الله عز وجل. يعني الأشياء اللي احنا بنشرحها دي أشياء يعني أولويات وبدائيات في العلم يتعلمها كل مسلم حتى ينجو بنفسه أولا. تنجو بنفسك أولا، تعلم إزاي تصلي، تعلم إزاي تصوم، تعلم إزاي تتصدق، تعلم إزاي تطلع زكاتك، تعلم ازاي تحج، ازاي تعتمر، تتعلم ازاي تتزوج، تتعلم ازاي تطلق، تتعلم ازاي تدفع المهر، ازاي ترد المهر. كل هذه الاشياء ضروريات ينبغي للمسلم ان يتعلمها. فهنا يعني عندنا الاشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول بالمرأة. اول شيء موت احدهما، كتب كتابه واتفق على مهر مؤخر صداق 200,000 جنيه. يبقى مات هذا الرجل أو ماتت هذه المرأة في الوقت الذي كان قبل الدخول، في هذه الحالة يكون المهر كاملا لهذه المرأة. قال: وجملة ذلك أن الزوجة إذا مات قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، كتب عليها ودفع جزء او ولسه عليه جزء من من من المهر للمرأة ومات هذا الرجل قبل الدخول، للمرأة المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة كمان، وعليها العدة. قال: وكذا اذا ماتت المرأة استحقت المرأة الصداق كاملا ويضاف الى بقية تركتها. يعني المرأة ماتت وهو كاتب عليه عقد عليه، يبقى نقوم جايبين منه المهر كاملا ويضاف الى الى تركة هذه المرأة ويقسم على على الورثة. يبقى لما تيجي تنقى ابو معاذ تنقى واحدة تكون جامدة كده عشان ما لحسن قال: ويضاف الى بقية تركتها ثم يوزع على الورثة، فيأخذ الزوج نصف التركة اذا لم يكن لها ولد، والربع إذا كان لها ولد كما سبق في كتاب الفرائض. عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. لاحظ هنا بقولك ايه، بقولك لم يفرض لها صداقا، يعني هو عقد عليها وما دخلش بها وما اتفقوش على مهر معين، وراحوا ومات الراجل، راحوا يتحكموا لمين؟ راحوا يتحكموا لسيدنا عبد الله بن مسعود. قال لها مثل صداق نسائها، نسائها يعني نساء قومها وأقاربها. المهر كان 500 درهم، يبقى هذه المرأة لها إيه؟ لها 500 درهم. قال ابن مسعود رحمه الله لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نوكس ولا إيه؟ ولا ندروش نقول مثلا نزود في الفلوس، لا، يبقى لا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث، يبقى عليها عدة الايه؟ المتوفى عنها زوجها، مع انه ما دخلش بها، مع انه ما دخلش بها، ولها الميراث، ترث ايه؟ ترث حصتها في هذا الرجل اذا كان له ابناء فلها الثمن، واذا لم يكن له ابناء فلها ايه؟ الربع. ماشي. افتح الخليمة. بسم الله. قلنا بارك الله فيكم هناك أشياء تقرر المهر كاملا قبل الدخول، هناك أربعة أشياء تقرر المهر كاملا قبل الدخول، خروجا عن القاعدة التي في كتاب الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى القاعدة عندنا في القرآن أن النصف للمرأة النصف المهر لها قبل الدخول بها في حالة الطلاق. في أربع أشياء أو أربع حالات نخرج عن هذه القاعدة ونقول أن يقرر المهر كاملا في هذه الحالات الأربعة. أول حالة تكلمنا عنها وهي موت أحد الزوجين، موت أحد الزوجين يكون في هذه الحالة كما حكم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لما سئل في هذه المسألة أم قال إيه؟ قال هذه المرأة عليها العدة ولها مهر مثلها. يعني نبص في البلد مثلا المهر اللي يعني المهر كام للنساء اللي مثل هذه المرأة؟ 100,000 جنيه، يبقى لها المهر كاملا وعليها العدة ولها مهر مثلها ولها الميراث ولها الميراث. سيدنا معقل بن يسار كان جالس وعبد الله بن مسعود بيحكم في هذه المسألة، فقال له: والله لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من الصحابيات، قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. ففرح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فرح ليه؟ لأن قضاءه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده علم في المسألة، فاجتهد من رأيه يعني مستندا في ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما وافق هذا الاجتهاد منه رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك. وهكذا ينبغي أن يكون دأب العلماء وطلبة العلم إذا اجتهدوا في مسألة من المسائل. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الصداق فإنه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذهب، وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق. وقال بعد حديث ابن مسعود: وهو نص في محل النزاع، ولأن الموت معنى يكمل به المسمى، فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول، وقياس الموت على الطلاق غير صحيح، فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق، والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه، ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب الطلاق، وكمل المسمى بالموت ولم يكمل بالطلاق. يعني بيقول انتوا ما تقيسوش الموت على الطلاق، لأن الطلاق ينقطع به الزواج اختيارا والحكم عندنا موجود، أما الموت فهذا ليس باختيار الإنسان، إنسان مات وهذا الأمر ليس باختياره، فما ينفعش ان انت تقيس حكم الموت على حكم الايه؟ على حكم الطلاق. طيب الشيء الثاني الذي يكمل به الصداق قبل الدخول خروجا عن القاعدة، وهو الجماع. وهو الايه؟ الجماع. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى احنا الآن حصل مسيس ولا ما حصلش مسيس؟ حصل مسيس من قبل أن تمسهن، وانت الآن حصل مسيس، يبقى هنا القاعدة ايه؟ تختلف. بدل ما كنت تدفع نصف الصداق يبقى لها الصداق كاملا. قال: فإذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وقد جامعها فإنها تستحق المهر كاملا بما استحل من فرجها، ولأن الوطأ هو المقصود الأول للنكاح وقد وقع فلها المهر كاملا. يبقى هو لها النصف لأنه ايه؟ ما حصلش مسيس. طب وقع المسيس ووقع الجماع فلها ايه؟ فلها المهر كاملا، لقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: مفهوم الآية إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس أي الجماع على الراجح من أقوال أهل العلم فقد وجب لها نصف المهر، أما إذا جامعها فلها المهر كاملا. يبقى الآية عندنا قاعدة إنه طلقها قبل أن يمسها أو يجامعها فلها إيه؟ فلها النصف. طيب جامعها فلها الإيه؟ فلها المهر كاملا، لأن الجماع هو المقصود الرئيسي من الإيه؟ من النكاح. قال: وكذا قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء هنا في الآية بمعنى إيه؟ بمعنى الجماع. قال: قياس الأولى إذا كنا نقول بأن المرأة تستحق المهر بالخلوة وإن لم يطأها بالوطء أولى، لأنه لا يكون إلا عن خلوة وهو أشد منها. صحيح، إذا كانت المرأة بالخلوة تستحق المهر كاملا، فبالدخول إيه؟ وبالجماع تستحق من باب إيه؟ من باب أولى. ثم الشيء الثالث الذي تستحق المرأة به المهر كاملا وهو الخلوة، الخلوة أن يخلو الرجل بامرأته، وطبعا على خلاف بين أهل العلم في درجة الخلوة، فهل كانت الخلوة يعني بطريقة يظن فيها أن يقع الجماع أو لا يظن فيها أن يقع الجماع، فكل هذا فيه أخذ ورد بين أهل العلم. قال: فإذا خلى الرجل بامرأته قبل الدخول ثم طلقها فلها المهر كاملا وإن لم يطأها، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهنا يقول على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف بين أهل العلم على إيه؟ على درجة الخلوة أو الخلوة. درجة الخلوة هذه هل يقع بها جماع أو لا يقع بها جماع؟ يعني مثلا رجل خلى بمخطوبته في مكان عام على البحر مثلا وأمام الناس جميعا، ويستحيل أن يحدث في هذا إيه؟ جماع. خلاص، هذه الخلوة قال كثير من العلم أنها لا تعتبر خلوة، يعني يظن فيها أن يقع الجماع، وبناء عليه إذا طلقها يجب عليه المهر كاملا، يبقى إيه؟ ما ينفعش. طيب، والصحيح الراجح أن الخلوة التي يظن معها الجماع، هذه الخلوة إيه؟ هي المقصودة هنا في هذا المثال الذي نتكلم عنه. خلوة، خلى بالمرأة خلوا يعني يظن فيه على غالب الظن أن يقع الجماع، ففي هذه الحالة تستحق المرأة كامل الإيه؟ كامل المهر إن طلقها الرجل قبل أن يدخل بها. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلى بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. من قول أصحاب الرأي يا شيخ رضا بأمين دول؟ الحنفي. نعم، أحسنت. الإمام أبو حنيفة وأصحابه هم أصحاب الإيه؟ الرأي. وقال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قد الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سطرا فقد وجب المهر ووجبت العدة. يبقى من أغلق بابا وأرخى سطرا، يبقى هنا الخلوة إيه؟ خلوة يعني مظنة الجماع، باب مقفول أو ستار مرخي وليس معهم شيء أحد، يبقى هنا إيه؟ لا يؤمن وقوع الجماع، أو شبه متيقن وقوع الإيه؟ وقوع الجماع. طيب، يبقى خلاصة المسألة أن الخلوة أو أن الخلوة التي يعني يظن فيها ظنا شبه يقيني أن الجماع يقع بين الرجل وبين المرأة التي يعني هي مخطوبة له وعاقد عليها، والتي شرع الله عز وجل له لها نصف المهر في حالة طلاقها، إذا كانت هناك خلوة حدثت بين هذا الرجل وبين مخطوبته تفضي هذه الخلوة إلى الجماع، يبقى في هذه الحالة إيه؟ إن طلقها قبل الدخول بها وقد حدثت هذه الخلوة، يبقى في هذه الحالة لها إيه؟ لها المهر كاملا، خروجا عن القاعدة التي قعدها الله عز وجل في كتابه أن هذه المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فلها نصف الإيه؟ فلها نصف المهر. طيب، قال الشيء الرابع الذي نخرج به عن القاعدة ويكون للمرأة الصداق أو المهر كاملا، طلاقها في مرضه المخوف. مرض المخوف يعني صاحبنا نام على فراش الموت وخلاص، هذا المرض غالب الظن أنه إيه؟ سيموت فيه ويخاف عليه من الموت في هذا المرض، لذلك سمي المرض المخوف. قال: طلاقها في مرضه المخوف. وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق زوجته في مرضه المخوف الذي يغلب على ظنه أنه ميت منه، فله عدة أحوال. ليه عدة صور وعدة أحوال؟ الحال الأول إذا كان دخل بها وما زالت في العدة فلا خلاف بين أهل العلم في أنها لها الصداق كاملا والميراث وعليها عدة الوفاء. يبقى لها الصداق ولها الميراث وعليها الإيه؟ العدة. إذا طلقها في مرض المخوف وقد دخل إيه؟ وقد دخل بها. الحال الثاني إذا طلقها بعد الدخول وانتهت العدة، فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم يعني طلقها بعد الدخول وانتهت العدة، اختلف أهل العلم في ذلك. طبعا المرأة في العدة، في العدة الرجعية تعد امرأة وتعد زوجة لأنها فين؟ في العدة. فإن مات الرجل وهو مطلق لزوجته وما زالت في عدتها، يبقى في هذه الحالة تأخذ إيه؟ تأخذ الميراث، لها الميراث. أما إذا مات وقد خرجت من العدة وانتهت عدتها، اختلف أهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. قال بعضهم لها الصداق والميراث، لها إيه؟ لها الصداق والميراث. وقال بعضهم لها الصداق والميراث ما لم تتزوج، لها الصداق والميراث ما لم تتزوج. وقال بعضهم لها الصداق ولا ميراث لها، لها الصداق ولا ميراث لها. وهذا هو الايه؟ هذا هو الصحيح الراجح من هذه الأقوال، أنها لها الصداق كاملا ولا ميراث لها، ولا ميراث لها. ليه؟ لأن أصلا خرجت من ايه؟ من العدة، خرجت من العدة. الحال الثالث إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول، فلأهل العلم أربعة أقوال، هي أربعة روايات عن الإمام أحمد. أحدها لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة، والثاني لها الميراث والصداق ولا عدة عليها، والثالث لها الميراث ونصف الصداق وعليه العدة وهو قول مالك، والرابع لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها نصف الصداق وهو قول جابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز والنخعي وأبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم، وهو الصواب والصحيح إن شاء الله تعالى، أنها لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها نصف الصداق. اللي هو إيه؟ طلقها قبل الدخول بها. يبقى إحنا هنا عندنا الإيه؟ عندنا نص، عندنا نص من كتاب الله عز وجل، ما ينفعش اجتهاد مجتهد مع وجود النص. هو: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف إيه؟ ما فرضتم. طب هذا الرجل طلقها قبل الدخول بها، طلقها ولم يدخل بها، يبقى عندنا النص اهو، لا ميراث لها ولا عدة عليها لأن ما فيش دخول، ولها نصف الإيه؟ ولها نصف الصداق الذي فرضه الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد قال جابر بن زيد لا ميراث لها ولا عدة عليها، وقال الحسن ترث. قال أحمد: أذهب إلى قول جابر بن زيد، وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ونفي العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى عندنا نص يا شيخ محمد في مسألة الإيه؟ في مسألة العدة وفي مسألة الصداق، نصف الصداق وليس عليها إيه؟ عدة، طالما أنه ليس هناك مسيس أو ليس هناك جماع، ولا يجوز مخالفة النص مع لا يجوز مخالفة النص بالآراء طالما هناك نص محكم في الإيه؟ في المسألة. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبدأ يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله الباب الثاني من كتاب الصداق، وهو باب الوليمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.